لماذا نختار الإسلام؟ نختار الإسلام لأن الله تبارك وتعالى ارتضاه لنا دينا. تخلت أمتنا عن الشريعة المحمدية المطهرة، وبسبب ذلك تمزقت الأمة وتشرذمت الأمة وتفرقت الأمة وضعفت الأمة. فالكتاب والسنة يجمعان شتات الأمة. بين السماء وبين قلب محمد، محمد وبين قلب محمد. فالذي يجمع شتات أمتنا هو الدين، الإسلام، الشريعة، الإيمان، التوحيد. هو الذي يجمع الأمة، يجمعها على كلمة سواء، ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بين السماء وبين قلب محمد، محمد وبين قلب محمد.